قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذ قد قلنا إن المشتري يخير بين يرد المبيع ويأخذ ثمنه أو يمسك ولا شيء له، فإن اتفق على أن يمسك المشتري سلعته ويعطيه البائع قيمة العيب فعامة فقهاء الأمصار يجيزون ذلك، لأنه هذا لا يتطلب الخلاف، هذه هي الغاية التي يريدها الإنسان. اشتريت سلعة فتبين فيها عيب، فالتزم البائع أن يعطيني مقابل هذا العيب، فلا يختلف الأئمة في ذلك، هذا هو الذي يلتقي مع روح الشريعة. نعم. فعامة فقهاء الأمصار يجيزون ذلك إلا ابن سريج من أصحاب الشافعي، وهذا قول ضعيف، الذي أخذ به ابن سريج هو رأي ضعيف، ولذلك رد عليه عبد الوهاب من المالكية وغيره، يعتبر قولا ضعيفا في هذه المسألة، لأنك اشتريت سلعة فوجدت فيها عيبا فأطلعت البائع عليه فالتزم به ورد لك الفرق، انتهى، أخذت حقك. نعم. قال: يجيزون ذلك إلا ابن سريج من أصحاب الشافعي، فإنه قال: ليس لهما ذلك، لأنه خيار في مال. لا شك أن ابن سريج من أجلاء وأفاضل علماء الشافعية، هو فقيه متمكن، لكن لا يمنع أيها الإخوة أن الفقيه ربما يقول قولا يكون أيضا الرأي الصواب والراجح مع غيره، لأنه خيار في مال، فلم يكن له إسقاطه بعوض كخيار الشفعة. قال القاضي عبد الوهاب: وهذا غلط، لأن ذلك حق للمشتري فله أن يستوفيه، أعني أن يرد ويرجع بالثمن، وله أن يعاوض على تركه، وما ذكره من خيار الشفعة فإنه شاهد لنا. يعني قصد القاضي عبد الوهاب المالك، الإنسان إذا وجد عيب إما أن يرد ويأخذه البائع وانتهى الأمر، وإما أن يعطيه الفرق، وهذا هو غاية الحق. وما ذكره من خيار الشفعة فإنه شاهد لنا، فإن له عندنا تركه إلى عوض يأخذه، وهذا لا خلاف فيه. أولا قوله في خيار الشفعة هذا غير وارد كما رد عليه القاضي عبد الوهاب، وخيار الشفعة كما ترون أيها الإخوة روعي فيه جانب، وهو أن الشريك الذي شاركك وعامل معك هو أولى من غيره، فكيف تذهب وتبيع هذا الحق المشترك لغيره دون أن تعلمه وهو أولى به، لأنه رجل شاركك في الأمر وتحمل الآلة، يعني شاركك في حالة الشدة والرخاء وعمل معك وبذل، فلا أقل من أنك تطلعه وتجعله في المقدمة. قال: وفي هذا الباب فرعان مشهوران من قبل التبعيض، أحدهما: هل إذا اشترى المشتري أنواعا من المبيعات في صفقة واحدة، يعني قصده بالتبعيض التجزئة، يعني اثنان يشتريان سلعة ثم يظهر فيها عيب، تفضل اقرأ. أحدهما: هل إذا اشترى المشتري أنواعا من المبيعات في صفقة واحدة فوجد أحدهما معيبا. إذن هناك مسألتان، المسألة الأولى مشتري واحد يشتري عدة سلع، سلعتين فأكثر، فيجد في واحدة من السلعتين عيبا. ستأتي مسألة أخرى، اثنان يشتركان في مبيع فيظهر فيه عيب ويرى أحدهما رد السلعة أي الفسخ ولا يرى الآخر ذلك، فما الحكم؟ هذه نبدأ في المسألة الأولى. فوجد أحدها معيبا فهل يرجع بالجميع أو بالذي وجد فيه العيب؟ فقال قوم: ليس له إلا أن يرد الجميع. أولا قبل هذه ينبغي أن ننبه إلى قضية مرت بنا، وأرجو ألا يكون الإخوة قد نسوها، لأن الفقه كما تعلمون بعضه مرتبط ببعض. أنتم تذكرون بأنه مر بنا أنه لا يجوز أن يفرق بين والدة وولدها، وأنه جاء في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وأن العلماء اختلفوا فيما عدا ذلك فيما يتعلق بالإخوة، ورأينا أن بعض العلماء أيضا يرى أنهم يدخلون في ذلك وتكلمنا فيه. إذا نستطيع أن نقول: إذا كانت هذه السلعة التي أو هذا الإنسان الذي اشترى سلعتين كأن يكون اشترى أما وولدها، حينئذ إن كان مما لا يجوز التفريق فيه فإنه يردهما جميعا، وليس له أن يرد واحدا. أما إذا لم إذا كان مما يجوز أو إذا كانت هذه السلعة مما يجوز التفريق بينها والسلعتين فننتقل بعد ذلك إلى الخلاف الذي ذكره المؤلف. إذن نستثني مما ذكره المؤلف مما لم يذكره المؤلف أو مما ذكره المؤلف وكان ينبغي أن ينبه عليه تلكم أيها الإخوة البيوع التي لا يجوز أن تباع متفرقة. فقال قوم ليس له إلا يرد الجميع أو يمسك. وبه قال أبو ثور والأوزاعي إلا يكون قد سمى ما لكل واحد من تلك الأنواع من القيمة. وهذه رواية للإمام أحمد. إلا يكون قد سمى ما لكل واحد من تلك الأنواع من القيمة فإن هذا مما لا خلاف فيه أنه يرد المبيع بعينه فقط. نوضح المسألة ربما أنها هي ظاهرة لكنها ربما تحتاج إلى بيان. يعني إنسان اشترى سلعتين فهاتان السلعتان لا تخلو من أمرين، إما أن يشتريهما مثلا جميعا بألف ريال ولا يعرف قيمة هذه ولا قيمة هذه، فهذه هي الذي يتكلم عنه. أما لو اشترى سلعتين هذه قيمتها 600 ريال وهذه قيمتها مثلا 400 ريال والعيب حصل في ذات 400 فهي التي ترد. إذن هذه ليست محل خلاف، السلعة التي عرفت قيمتها ولا خلل فيها تبقى، إذن الرد ينطبق على السلعة التي فيها عيب. أما إذا اشتراهما بمبلغ مجمل بألف لا تعرف قيمة هذه من هذه هي هذه التي يتكلم عنها المؤلف. بعضهم قال الرد وبعضهم قال لا. قال إلا يكون قد سمى ما لكل واحد من تلك الأنواع من القيمة فإن هذا مما لا خلاف فيه أنه يرد المبيع بعينه فقط. الذين قالوا يرد قالوا لأن هذا خالص حقه وقد وجد فيه معيبا فله أن يرد كما لو كانت سلعة منفردة أو كما لو كانت سلعتان يعرف قيمة كل واحد منهما، إذن له أن يرد ذلك قياسا على السلعتين معروفتي القيمة أو على السلع الواحدة. نعم. قال وإنما الخلاف إذا لم يسمى. وقال قوم يرد المعيب بحصته من الثمن وذلك بالتقدير. وممن قال بهذا القول سفيان الثوري رحمه الله وغيره. وروي عن الشافعي رحمه الله القولان معا. وفرق مالك أيضا الثانية هي رواية للإمام أحمد، أيضا القول الآخر رواية للإمام أحمد. وفرق مالك رحمه الله فقال ينظر في المعيب فإن كان ذلك وجه الصفقة والمقصود بالشراء رد الجميع. ما هو وجه الصفقة؟ يعني عينها أهم في الصفقة. يعني الصفقة تعلمون أيها الإخوة قد تكون مشتملة على أنواع عدة. أنت تشتري مثلا أنواعا من الكماليات كالبطانيات تختلف بعضها ذات أسعار عالية وقيمة جيدة الصنع وبعضها دون ذلك بكثير. فإذا لم يكن الخلل في وجهها ذات الأسعار ذات القيمة المهمة منها فلا أثر له. أما لو كان في وجه السلعة أي واجهتها التي تواجه بها فحينئذ يحصل العيب. هذا عند مالك، وهذا يسمى عند المالكية استحسانا، والمالكية كما هو معلوم يأخذون بالاستحسان، بل كل العلماء يأخذون به حتى الشافعية. وما قيل من أن الإمام الشافعي رحمه الله لا يرى الاستحسان هذا قول غير صحيح. لماذا؟ لأن الاستحسان الذي رفضه الإمام الشافعي بل رفضه الأئمة جميعا هو الاستحسان الذي يبنى على الهوى. أحيانا ليس الاستحسان أن تأخذ بما ما يتفق مع هواك ورغباتك، يعني ليس للإنسان في أمور الشريعة أن يستحسن ما يرى أنه موافقا لرغباته ومشاربه وهواه، وإنما الاستحسان الجائز هو الذي يبنى على أصل من أصول الشريعة. ولذلك من يقرأ كتاب الأم للإمام الشافعي يجد أنه نفسه بقلمه ينص على الاستحسان، يقول أستحسن في إجرة الصانع كذا في إجرة الخياط كذا. إذن الشافعي نفسه يستحسن، وأما من استحسن ما نسب إلى الشافعي من استحسن فقد ابتدع، فهذا الذي يستحسن في شريعة الله، كبعض الناس الذين يجتهدون في أمور العقيدة أو في الأحكام الجلية دون أن يكون عندهم دليل ولا حجة ولا برهان، وتكون المسائل واضحة وليست موضع اجتهاد وليس أيضا هو محل للاجتهاد، فهذا هو الاستحسان أيها الإخوة الذي لا يجوز. أما الاستحسان فلا، ماذا؟ لا يختلف مع أصول الشريعة إذا بني على أصل صحيح، يعني إذا رددته إلى مقاصد الكتاب أو السنة أو إلى أصولهما يبقى حجة معمولا بها. قال: وفرق مالك رحمه الله فقال: ينظر في المعيب، فإن كان ذلك وجه الصفقة والمقصود بالشراء رد الجميع، وإن لم يكن وجه الصفقة رده بقيمة. يعني أنت تقول واجهة البيت، يعني ما فيه أحسن مظهر فيه، يعني الواجهة ما يواجهك ويكون أحسن فيها، أحسن ما في هذا المواجه، فأحسن ما في البضاعة هو وجهها. نعم. وفرق أبو حنيفة رحمه الله تفريقا آخر فقال: إن وجد العيب قبل القبض رد الجميع، وإن وجده بعد القبض رد المعيب بحصته. أصلا هذا معروف أنه إذا وجده قبل القبض هو لا يثبت إلا بالقبض. نعم. قال: ففي هذه المسألة أربعة أقوال، فحجة من منع التبعيض في الرد، يعني الرد مطلقا عدم الرد، التفصيل الذي ذكره المالكية وأيضا قبل القبض وبعده الذي هو قول الحنفية. فحجة من منع التبعيض في الرد أن المردود يرجع فيه بقيمة لم يتفق عليها المشتري والبائع، وكذلك الذي يبقى إنما يبقى بقيمة لم يتفق عليها، ويمكن أنه لو بعضت السلعة لم يشتري البعض بالقيمة التي أقيم بها. وأما حجة من رأى الرد في البعض المعيب ولا بد، فلأنه موضع ضرورة فأقيم فيه التقويم والتقدير مقام الرضا، قياسا على أن ما فات في البيع فليس فيه إلا القيمة. وأما تفريق مالك رحمه الله بين ما هو وجه الصفقة أو غير وجهها فاستحسان منه. رأيتم كأنه يقول ما أثر عن مالك رحمه الله ليس له دليل، لكن دليل مالك هو دليل اجتهادي. مالك رحمه الله كأنه استمد ذلك من روح الشريعة فاستحسن ذلك، فرأى أن السلعة تختلف، لها واجهة ولها ظهر، ودائما القيمة والغلا إنما يكون في واجهتها، أي في أغلاها ثمنا وأهمها مكانة، فهو استحسن هذا التفصيل الذي ذكره. قال: وأما تفريق مالك بين ما هو وجه الصفقة أو غير وجهها فاستحسان منه، لأنه رأى أن ذلك المعيب إذا لم يكن مقصودا في المبيع فليس كبير ضرر، في أنه لا يوافق الثمن الذي أقيم به أراده المشتري أو البائع. وأما عندما يكون مقصودا أو جل المبيع فيعظم الضرر في ذلك. يعني قصده إذا كان الخلل ليس في الواجهة. قال: وأما تفريق مالك رحمه الله، يعني هذا في المبيع الذي حصل فيه عيب يوجب الرد أو يوجب رد فرق الخلل الذي حصل فيه وهو ما نعرفه بالأرش أو بقيمة النقص، هذا هو المراد الذي تكلم عنه المؤلف. والمؤلف قسمه إلى قسمين: القسم الأول أن يقف المشتري على عيب في المبيع، ويكون أيضا قد طرأ على المبيع عيب آخر، وهذا ما سيتكلم عنه. إذن هذا الذي سيقرأه القارئ وهو ما شرحناه في الدرس السابق: مبيع حصل فيه عيب عند المشتري، سيأتي بعد ذلك أيضا هذا في المبيع الذي حصل فيه عيب اكتشفه المشتري، وكان ذلك عندما كان عند البائع. سيأتي القسم الآخر ما يحصل من عيب آخر ينشأ ويجد عند المشتري. قال: وأما تفريق مالك رحمه الله بينما هو وجه الصفقة أو غير وجهها فاستحسان منه، لأنه رأى أن ذلك المعيب. تكلمنا وأشرنا إشارة لطيفة إلى الاستحسان، وبينا أن العلماء وإن ذكر عن بعضهم كالإمام الشافعي أنه لا يأخذ به، إلا أننا بينا وجهة الإمام الشافعي، وأن الشافعي رحمه الله في حقيقة الأمر يأخذ بالاستحسان، لكنه رحمه الله تعالى لا يأخذ بالاستحسان الذي لا يبنى على أصل من أصول الشريعة، وهذا هو منهج الأئمة جميعا، لأنه رأى أن ذلك المعيب إذا لم يكن مقصودا في المبيع فليس كبير ضرر في ألا يوافق الثمن الذي يقيم به أراده المشتري أو البائع، وأما عندما يكون مقصودا أو جل المبيع فيعظم الضرر في ذلك. واختلف عنه هذا كله تكلمنا عنه وبينا وجهة مالك. نعم. واختلف عنه هل يعتبر تأثير العيب في قيمة الجميع أو في قيمة المعيب خاصة؟ وأما تفريق أبي حنيفة رحمه الله بين أن يقبض أو لا يقبض، فإن القبض عنده شرط من شروط تمام البيع، وما لم يقبض وما هذا حقيقة لم يكن شرطا عند أبي حنيفة وحده، بل هو شرط عند الأئمة جميعا، ولقد رأينا الأحاديث التي تكرر مرورها بنا، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي رواية: حتى يقبضه، ومعنى يستوفيه يقبضه. وما لم يقبض المبيع فضمانه عنده من البائع، وحكم الاستحقاق في هذه المسألة حكم الرد بالعيب.